إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعل الإسلام مصدر الأمن في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ليعبدوه ويتقوه ويخشوه وليقيموا شرعه في أرضه ويحييهم حياة طيبة ويذيقهم الأمن والسعادة وينزل عليهم من بركات السماء ما بها تصلح قلوبهم وأبدانهم وذرياتهم وأموالهم ويصلح لهم شأنه كله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ولم يرضى جل ذكره وتقدست أسماؤه للأمة قائدًا وهادياً ومشرعًا إلا هو عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل جلاله ومعرفة نعمه التي أنعم الله تعالى بها علينا وحبانا بها وخصنا جل ذكره من دون كثير من خلقه، ألا وهي نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام التي ارتضاها الله لنا، التي لا يقبل الله تعالى من أحد سوى الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا هؤلاء الضالون البعيدون عن الله جل جلاله فأولئك هم الخاسرون. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص والانقياد له بالطاعة وترك الشرك وأهله والخلوص منه. إخوة الدين والعقيدة، لما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت الأمة أمة الأميين التي ذكرها الله، أمة العرب، تعيش ضياعا بين البشرية. كانت الناس تظن أن السمو والشرف أن يكثر مالها، تكثر ذريتها، أو يطول عمرها، أو تصلح أبدانها. قال الله جل جلاله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم كانوا في ضلال، كانوا في تيه، كانوا ليسوا شيئا أبدا، كانوا يظنون أنهم هم السادة وهم العقلاء وهم الذين إليهم ترجع الأمور وفي مجالسهم تنطلق مجلس الشورى في حوالي مجتمعاتهم. فالله تعالى أخبر أنهم ليسوا شيئا وإنما هم كانوا يعيشون ضياعا عظيما، وإنما هداية الله لهم هي التي أوجدتهم عند الله وجعلت لهم منزلة عند الله، أنهم بالإسلام أصبحوا أشياء، أنهم بارتباطهم بدين الله أصبح لهم وجودا وكيانا، أنهم بلا إله إلا الله هم السادة وهم زعماء الناس. إخوتي في الله، إننا لما قل بيننا التواصي في دين الله أصبح دين الله عند كثير من الناس دينا رخيصا ضعيفا مهلهلا، وأصبح ديننا يؤخذ عن قضية العادات الاجتماعية، وأصبحت تتصرف بنا كثيرا من الطرق الضالة، وأصبح المسلمون كثيرا منهم يقضي حياته يظن أنه قد تمسك بالعروة الوثقى التي قال الله عنها لا انفصام لها. إخوتي في الدين والعقيدة، إن التواصي بالحق من أوجب الواجبات، فالذي لا يتواصى بالحق سوف يتواصى بغيره حتميا لا محالة. فإننا لما لم نتواصى بالحق أصبحنا نتواصى بالدنيا، وتربعت الدنيا في قلوبنا وأصبحت أكبر همنا، بل كثير من الناس باع الدين من أجل الدنيا، وأصبحت ولاؤه وبراؤه وغضبه ورضاه من أجل هذه الدنيا، فبدل ما يعبد الله عبد كثيرا من المعبودات من غير الله. فبعض الناس عبد الوظيفة، وبعض الناس عبد الزراعة، وبعض الناس عبد من الخلق من هم الطواغيت وغيرهم المنتشرون، فأصبح يتلمس رضاهم في كل مكان وينتظر منهم الشكر والثناء، فهو خاضع لرضاهم بين رضاهم وسخطهم. إخوة الدين والعقيدة، الله جل جلاله أمرنا بأن نحقق التوحيد، وتحقيق التوحيد هو أعظم من إقامة الصلاة، وأعظم من الصيام، وأعظم من كل عمل آخر، لأن الدين كله قائم على التوحيد. فمتى فسد توحيد الإنسان فلا عبرة بأعماله كلها، لو قام الليل وصام النهار، ولو حج البيت العتيق على قدميه، لو أنفق أمواله كلها، لو جعل أمواله ما بين بناية المساجد ورعاية الأيتام والأرامل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام ما يقارب ما بين 16 و18 نبيا ورسولا، قال الله عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن التوحيد إخوتي في الله هو أعظم ما يجب على المسلم أن يعتني به. هل التوحيد فقط هو أن يردد الإنسان لا إله إلا الله، لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا يعرف نواقضها؟ هل هذه الكلمة حروفها تشفع لك عند الله بأنك تكون من المسلمين؟ يا إخواني في الله، إن تعلم معنى لا إله إلا الله أمر واجب عيني على كل مسلم، يجب عليه أن يجلس يتعلم هذه الكلمة العظيمة التي أتت الرسل كلهم من أجلها، وأنزلت الشرائع السابقة من أجلها، والقرآن كله من الحمد إلى الناس كله يعالج ويوضح معنى لا إله إلا الله. من أجل لا إله إلا الله افترق الناس بين مسلم وكافر، ومؤمن ومنافق، افترق الناس في الآخرة فريقا في الجنة وفريقا في السعير. الجهاد ما أقيم إلا لأجل لا إله إلا الله، ولفتح الطريق للا إله إلا الله تسود الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. إخواني في الله، إن من المحزن أن يكون الكفار أعلم بكثير من الناس من معنى لا إله إلا الله. يقول الله عن أبي جهل وأبي لهب وابن أبي معيط وغيرهم من صناديد الكفر: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما قال يجهلون، فإنهم يستكبرون. شكى المشركون إلى أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أبا طالب، كف عنا ابن أخيك، فإنه أتانا في آخر عمرنا يسفه آباءنا وأجدادنا ويسب آلهتنا، فكف ابن أخيك عنا وإلا فعلنا وفعلنا. وهذه اليوم المقالة تقال لكثير من الناس اليوم. كثير من الناس اليوم يثني أبناءه ويثني إخوانه عن معنى لا إله إلا الله، ويقول مقولة سبق بها مقولة الكافرين. فأبا طالب نادى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا زعماء قريش مجتمعين عند أبي طالب، فدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم وإذا بصناديد قريش عند عمه أبا طالب، فقال: يا ابن أخي، أبقي علي وكان كبيرا في سنه، قد أشرفت شمسه على الزوال، فقال: يا ابن أخي أبقي علي وانظر ماذا يقول قومك. قال: يا عم ماذا يقولون؟ قال: اسمع منهم. قالوا: ماذا تريد أنت منا؟ ماذا تريد؟ لقد أتيت بما لم يأتي به أحدا من قبلك، ما هذا الدين الذي أتيت به؟ كيف تضلل آباءنا وأجدادنا؟ كيف تسب الآلهة؟ كيف تحكم على من كان قبلنا بالضلال والسفاهة؟ يا محمد ماذا تريد؟ هل تريد ملكا؟ إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، واترك هذه القضية ولا تناقشها ولا تطرحها في أي مكان آخر. وإن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنى رجلا فينا، وإن كنت تريد زواجا بحثنا لك عن أجمل فتاة فزوجناكها، ماذا تريد؟ قال: يا عم والله ما أريد هذا كله، إنما أريد منهم كلمة واحدة يقولونها. قالوا: كلمة؟ قل وأبيك ما شئت، ليس كلمة بل نعطيك 10 كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فنفضوا ثيابهم وقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فسبحان الله العظيم، كيف كان أبو جهل وأمثاله يفهمون معنى لا إله إلا الله، فلذلك حاربوها ولذلك امتنعوا عنها، وما رضوا ولا أن يقولونها بأفواههم، لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله هي أن تكون عبدا لله وحده لا شريك له. حظك من عبودية الله أن تقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إخوتي في الدين، إن تعلم معنى لا إله إلا الله أمر واجب حتمي على كل مسلم قبل أن يغادر هذه الدنيا. فما معنى لا إله إلا الله؟ هل معناها بهذه الصعوبة التي لا يعرفها كثيرا من الناس؟ لا، لكن أغلب الناس غافلون، لا يتعلمون الدين، معرضون عن تعلم دينهم، مشغولين ببطونهم وجيوبهم وفروجهم التي نهاهم الله أن تشغلهم، فقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. متى تتجلى للإنسان الحقيقة إخوة الدين والعقيدة؟ تتجلى لكثير من الناس الحقيقة في الوقت الضائع، حينما ينزل به ملك الموت، حينما تنتهي ساعات عمره، يرى أنه قد خسر خسرانا مبينا، يرى أنه لم تنفعه مزارعه ولا تنفعه مواشيه ولا أمواله ولا جهوداته التي كان يتعب نفسه وأهله من أجلها. قال تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يرجع؟ ماذا يريد من الرجوع؟ هل يريد إكمال الدنيا ومشاريعها؟ أبدا، كل ذلك حتى لا يسأل عن أمه ولا عن أبيه ولا زوجته ولا ذويه، بل يقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إخوتي في الدين، إن معنى لا إله إلا الله أوضحه الله تعالى في سورة البقرة وغيرها من السور العظيمة. قال الله جل جلاله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لكن متى الإنسان يستمسك بها؟ إذا حقق ركنين لها، ولها شروط، لكن سأتحدث بهذه العجالة عن هذين الركنين. الركن الأول ليس الإيمان بالله، ليس أننا نعلم أن الله موجود، وليس نعلم أن الله الخالق الرازق المدبر، ولا معناها أن ولا الجزء الأول من معناها أن نسجد له ونقرأ كلامه ومن أجله نطلق اللحى ونقصر الثياب ونبر بالوالدين. هذا ليس هو الأمر الأول الذي يأمرنا الله تعالى به في لا إله إلا الله. الأمر الأول هو الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت لا يجتمع مع الإيمان بالله أبدا، حتى يوجد السمك في البراري والضب في البحار. إن الكفر بالطاغوت هو مصيبة العالم التي أخرجت كثيرا من الناس عن الإسلام. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت عرفه للعلم بتعريف كثيرة، أخسرها هو كل من حاد وصادم الدين، كل من صادم دين الله فهو طاغوت، ولو عمر مسجد الحرام ولو طبع المصاحف ولو أنه عمل ما عمل من الأعمال الصالحة، إذا زاحم حكم الله اللي هو أعظم معاني لا إله إلا الله وهو توحيد الحاكمية، إذا زاحم الحاكمية وشرع غير شريعة الله ولو بندا واحدا شريعة واحدة فقد خلع ربقة الإسلام من رقبته. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. إذن كل من عارض دين الله من الطواغيت، من الأشخاص والمجتمعات، من الأفراد والأنظمة والقبائل والقوميات ومشايخ القبائل وغيرها، كل من وقف أمام شرع الله فهو طاغوت. فإذا لم تكفر به أصلا لم تدخل بالإسلام. إذن المسألة خطيرة إخوتي في الله. الكفر بالطاغوت هو أول ما يشترط على الإنسان في إسلامه، فلا دخول في الإسلام إلا بعد الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت ليس أمرا في القلب، بل لابد أن يجتمع مع القلب النطق باللسان. أولا أن تعتقد بطلان هذا الأمر، الثاني أن تتركه وأن تبغضه وأن تحاربه وتحارب أهله، وتعلن كما أعلن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الكفر بالطاغوت كثيرا من الناس الآن يجهله. هل يوجد عندنا طواغيت في هذا الزمن؟ الطواغيت كثيرون في مشارق الأرض ومغاربها. أغلب الطواغيت هم الذين ارتدوا عن دينهم، وبعضهم كافرا كفرا أصليا. والطاغوت اليوم المتمثل في هذه البلاد هو حاكم هذه البلاد الذي جثم أكثر من 60 سنة على صدر الأمة في بلاد الشام، يحرف عقيدتها ويعبث بأعراضها ويحكمها ويعرضها على المحاكم الوضعية ويستهين بها وبسمعتها ويدوس على كرامتها، لا يعرف لها عزا ولا يعرف لها قدرا. ثم هو بعد ذلك يستمد كل قواه من بلاد الكفر، من أمريكا ومن يدور بفلكها، فهو الذي يتحاكم إليها وشرعه يؤخذ منها. وما يقال في طاغوت الشام يقال من باب أولى في طاغوت الجزيرة، ويقال في طواغيت الخليج ومصر، وكل هؤلاء الذين على عروش الملك في هذا الزمن، الذين رضوا من دينهم بأن يكون وجهتهم لغير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن من الواجب بمكان أن الإنسان لا يعرض دينه للخسارة. كم من إنسان يأبى الكفر بالطاغوت من أجل راتب أو من أجل لعاعة الدنيا أو من أجل زخرفها، فإنه ما زال بعدما بانت له الحقيقة وهي واضحة ما زال قلبه متعلقا بالطاغوت، وهذا التعلق هو الذي جعل عمل الإنسان محبط ولا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا عقيدة صالحة سليمة من الشرك، وأن يوفقنا لما وفق إليه عباده الصالحين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يعلم السرائر ويدرك مكنون الضمائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وجاهد وأنذر وبشر، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لفتح مكة، وكانت مكة في ذاك العصر بمثابة أعزكم الله أمريكا في هذا الوقت، فكانت مكة رؤوس الكفر فيها، وهي التي تدور الحرب الضروس على النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تديره وتؤجج الناس العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في عهده صلى الله عليه وسلم دار حرب وكفر، وقد طغى عليها الكفر من حين نهج الناس منهج الشرك لما تحولوا من عبادة الله إلى عبادة الأصنام. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ليغزو مكة ويفتحها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أنه إذا أراد أن يغزو جهة فأنه يوري بجهة أخرى حتى يأخذ أعين الأعداء عنه، وكان يجهز عليه الصلاة والسلام جيشه العظيم. فكتب أحد الصحابة رسالة إلى قريش، حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه، ذلك الصحابي المبارك، ذلك الصحابي البدري، كتب رسالة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة. وهذه الرسالة هو يفهم منها أنه قادم، لكنه كتبها عليه رضي الله عنه ويخبرهم بأنه قادم قدوم الفاتحين لا محالة، وأنه منتصر لا محالة، وأن جيشه لا يدان، وأنه معه القوة التي بإذن الله لن تغلب أبدا. فمن قرأ الرسالة أصيب بالهلع في قلبه، ولكنها من ضمن الرسالة إيصال رسالة لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم. نزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب رضي الله عنه، وقد كتب الرسالة وأعطاها امرأة توصلها إلى قريش، وقد سارت أكثر الطريق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من يأتي بهذه الرسالة، وأخبرهم أنها مع امرأة ستجدونها في مكان يسمى نخل، وإذا بهم يصلون إليها ويطلبون منها أن تخرج الرسالة، وقد أنكرت وكالة تمانع، وقالوا لها: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق منك، والله لتخرجينها أو لننزعن ثيابك حتى نخرج الرسالة. فلما رأت الجد كانت في ضفيرة من ضفائرها قد أدخلت الرسالة، فنقضتها وأخرجت الرسالة وأعطتهم إياها، فقدموا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدعى حاطبا وقال: يا حاطب، ما هذا العمل؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا شككت منذ آمنت، ولكن يا رسول الله إن لي في مكة أبناء وذرية وأنا لصيق بهم، وليس لي أحد يحميهم، وأريد أن أضع يدا لأجل أن تكون عندهم. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد نافق، دعني أقطع رأس هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، وما يدريك، لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن حاطب بن بلتعة رضي الله عنه فعل فعلا خطيرا، وهو ناقض من نواقض الإسلام، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وتعذر له وزكاه لانتهى أمره في جملة المرتدين، وقد حكم عمر رضي الله عنه بردته وحكم عليه بقطع رأسه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: يا عمر أنت رجل متعجل، يا عمر لماذا تحكم على الناس بالكفر، وبدأ يتكلم، بل أقره عليه الصلاة والسلام بأن هذا عمل ردة وعمل كفر وليس له إلا السيف. إخوة الدين والعقيدة، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بدري منها أصحاب بدر رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك لولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم لحصل ما حصل من هذا الأمر. واليوم يوجد كثيرا من الناس ما زالت قلوبهم متعلقة مع الطاغوت، ويراسلونه ويكاتبونه، وربما أرسلوا أبناءهم، وربما قالوا في المجاهدين ما يقولون. أي إسلام بقي لهؤلاء؟ وأي دين بقي لهؤلاء؟ ووالله لا دين لمثل هؤلاء حتى تخرج الشمس في وسط الليل، وهذا من الأمور المتعذرة. فالله الله بالكفر بالطاغوت والحفاظ على الدين والبراءة من الكفر وأهله. واعلموا أنه لا خيار لنا ولا عز ولا ثبات لنا أمام الله إلا بهذا الدين. والله جل جلاله حذر من الردة وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أعقابهم من بعد ما تبين له الهدى. أحذر نفسي وإياكم إخوتي في الله، فإن الأمر كما قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بل خذ هذه الآيات والقصة وأختم بها. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لغزو الروم، وكان تعداده ما يقارب 30,000 مجاهد رضي الله عنهم. فلما ذهب وعسكر في تبوك وجلس مع الصحابة، قام رجال كان عندهم أصل الإيمان في مجلس من مجالسهم وقالوا 3 كلمات فقط. قال أحدهم: ما وجدنا مثل هؤلاء، يعني ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة الذين هم علماءهم. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا، يعني أصحاب أكل وأصحاب سفر وغيرها، أرغبوا بطونا وأكذبوا ألسنة وأجبنوا عند اللقاء. 3 صفات وصف هذا الشقي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا مجموعة. فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم الذي ملأ الإيمان قلبه وقال: كذبت يا عدو الله، إنما أنت منافق، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره، وإذا بالوحي قد نزل. فقاموا هؤلاء الرجال فزعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبينوا له أن المسألة ليست كما يقول فلان. وكان على جمله، على ناقته عليه الصلاة والسلام، قد عزم على المسير، فأمسكوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأقدامهم تضرب بالحجارة وهم يتعذرون ويقولون: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نمزح، كنا نقضي الطريق، ندخل السرور بعضنا على بعض. فيقرأ عليهم قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم الأصل أنهم مؤمنون، وبهذه الكلمات خرجوا من الدين، نسأل الله العافية والسلامة. إخواني في الله، فلنحافظ على ديننا ولنجهر ونوضح مسلك عدونا ونبتعد منه، فإنما خلقنا لهذا الدين، لم نخلق لأجل أمر سواه. واعلموا أن أمامنا أياما صعبة ومفزعة، وهي تكون ما بعد الموت. فإن أمامك برزخ وحشر ونشر، وأمامك أهوال يوم القيامة، أمامك نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أمامنا السعير والحطمة، أمامنا نار كلما خبت زادها ربي سعيرا، نار عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله الله بأن لا ننشغل عن هذه الأمر العظيم بهذه الدنيا الفانية البسيطة. واسألوا أهل المقابر، واذهبوا إلى القبور واسألوهم: هل أنتم متم وقد انتهت مشاغل الدنيا عنكم، أم أن اخترمكم الموت وما زالت الدنيا تطاردكم؟ ولو أنكم رجعتم يا أهل المقابر للدنيا ماذا ستفعلون؟ هل ستعودون لمزارعكم وتعودون لأمور دنياكم، أو أن المسألة سوف تتغير؟ فلو أجابوكم، وقد أجابنا القرآن أنه لن يفكر أحدهم لو رجع إلا بعمل صالح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما وفق إليه عباده الصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الصالحين أصلحنا وتولنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا تحقيق التوحيد يا رب العالمين. اللهم أعنا على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصرهم في كل أرض يطؤونها يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم الهداية، اللهم انزل عليهم السكينة، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على أنفسهم وعلى القوم المعتدين. اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا، اللهم اخلفهم في والديهم وزواجهم وذرياتهم وأموالهم خيرا يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في جميع ما رزقتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل في نصرهم نصرا للمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك في كل مكان. اللهم عليك بكل عدو للمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت هذا البلاد فإنه لا يعجزك. اللهم عليك ببشار وكل من يحبه ويواليه ويمده يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين بكتابة التقارير إليه. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم رنا به ما تشفي منه صدور المؤمنين. اللهم أنك ربنا وربه ونواصينا أجمعين بيدك، نستعين بك عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بحزب البككي فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر أرض المسلمين منهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بآل سلول فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر جزيرة العرب منهم، وأقم علم الجهاد في الجزيرة، وانشر عليها رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطواغيت الخليج الذين يمدون الكفر فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك برئيس مصر السيسي يا قوي يا عزيز. عليك بإيران، وعليك بحزب اللات، وكل من يدور بفلكهم يا قوي يا عزيز.